بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب شرح الروض المربح. قال رحمه الله: ولا حيض مع حمل. قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإن رأت دما فهو دم فساد، لا تترك له العبادة، ولا يمنع زوجها من وطئها إلى آخره. هذه المسألة، هل الحامل تحيض؟ ذهب الجمهور إلى أنها لا تحيض، وأن الحامل إذا رأت دما فهو دم فساد، ودم الفساد لا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا من الوطئ، هو كالاستحاضة. وذهب بعض العلماء إلى أن الحائض، إلى أن الحامل يمكن أن تحيض. هذان قولان في أهل العلم. المذهب أنها لا تحيض. يقول أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل انقطاع الدم. المرأة تعرف الحمل انقطاع الدم، هذا يفيد أن الحاملة لا تحيض، وهذا ظاهر من قوله عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. وذكر في الحاشية أن هذا المذهب هو لمالك والشافعي. هنا قال: وعنه. نعم، قال وعنه، هنا في الحاشية في رواية أخرى عن أحمد: وعنه أن الحامل تحيض. هذا مذهب آخر لأحمد. قال: وفاقا لمالك والشافعي. إذن مالك والشافعي يذهبان هذا المذهب أن الحامل تحيض، يمكن أن تحيض. يقول: واختاره الشيخ، يعني ابن تيمية وصاحب الفائق، قال في الفروع وهو أظهر، قال ابن مفلح في الفروع وهو أظهر، وصوبه في الإنصاف، وقال: وقد وجد في زماننا وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك، ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها. يعني قال وجد. إذن هذا مذهب رواية عن أحمد، مذهب مالك الشافعي، اختاره ابن تيمية، اختاره بعض المحققين في المذهب أن الحاملة تحيض، ثم أكد ذلك بالواقع، أكد ذلك بالواقع، قالوا إن هذا وجد، قالوا إن هذا وجد أن امرأة حامل وتحيض، تحيضها المعتاد على صفة المعتادة. قال: ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها. وقال الحافظ: هو دم بصفة دم الحيض، وفي زمان إمكانه فله حكم دم الحيض، فمن ادعى خلافه فعليه البيان. الحافظ ابن حجر يقول: المرأة إذا رأت الدم على صفة دم الحيض الذي تعرفه وفي وقته المعتاد، يقول فهو دم حيض. ثم قال: والذي يدعي خلاف هذا عليه البيان. الذي يدعي أن هذا الدم ليس بدم حيض عليه أن يبين، لأن هذا الدم هو دم حيض في رائحته، في وقته، في صفته، فما الذي يخرجه عن كونه حيضا؟ من ادعى خلاف ذلك فعليه البيان. هذا كلام الحافظ. يقول: هو دم بصفات دم الحيض وفي زمان إمكانه فله حكم دم الحيض، فمن ادعى خلافه فعليه البيان. يقول: في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: في المرأة الحامل ترى الدم. قالت: إنها تدع الصلاة، ولم ينكر. يعني عائشة أفتت المرأة الحامل التي ترى الدم، دم الحيض، أفتتها بأن تترك الصلاة، ولم ينكر أحد عليها، ما أنكر ذلك أحد عليها هذه الفتوى. يقول مالك بن أنس: وذلك الأمر عندنا، ولأنه دم لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل كالنفاس. يعني هذا دم الحيض، دم الحيض لا يمنعه الرضاع، لأن المرضع تحيض أليس كذلك؟ المرضع تحيض. طيب كذلك قالوا فطالما أن الرضاع لا يمنع منه كذلك الحمل لا يمنع منه، ولكن اتيان الحامل الحيض قليل ربما جدا بالنسبة لاتيان الحيض للمرضع أليس كذلك؟ الحامل المرأة الحامل الغالب أنها لا ترى الحيض، وإن وقع فهذا قليل. يقول ولأنه دم بصفات دم الحيض وفي زمان إمكانه، ولأنه متردد بين كونه فسادا لعلة ومحيضا، والأصل السلامة من العلة، ولا مانع مع كونه حيضا إذا كان في وقته وعلى صفته، لأنه الأصل وإن كان مصرفه غذاء الولد فقد يبقى بعده بقية. صحيح، وإن كان الأصل أن دم الحيض هذا ينصرف غذاء للولد لكن قد يبقى بقية، ولأن الأصل أن الدم الذي تراه المرأة الأصل أنه دم حيض، هذا الأصل. وأما دم الفساد فهذا على خلاف الأصل يكون لعلة. يقول فقد يبقى من بعده بقية فلا تصلي فيه ولا توطأ. وروى الحاكم عن أن أحمد رجع لما نظره إسحاق في هذه المسألة، يعني رجع إلى القول بأن الحامل تحيض. قال النووي في التنبيه وفي الدم الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض. وقال فإن قيل فإذا كانت الحامل تحيض لم يحصل الوثوق ببراءة الرحم في العدة والاستبرار، ولا خلاف أنه يحل نكاحها بعد انقضاء العدة بالأقراء، ويحل وطء الأمة بعد الاستبرار. واضح الإراد هذا؟ يعني يقول إذا كانت الحامل تحيض ما يحصل الوثوق بالحيض في براءة الرحم، لأن يعني الآن كيف نعرف أن الرحم بريء بالحيض؟ فإذا حاضت الحرة وطهرت عرفنا أن رحمها ليس فيه شيء، والأمة كذلك تستبرئ بحيضها. يعني لو أن غنمت أمة أو بيعت أمة لا يجوز لسيدها أن يطأها حتى يستبرئها، كيف يستبرئها؟ يتركها حتى تحيض حيضة، هذه الحيضة دليل على براءة الرحم أنه ما في شيء. ما يجوز للإنسان أن يطأ كما جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بمائه زرع غيره. يعني الآن الرحم فيه جنين مكون من ماء رجل، لا يجوز للإنسان أن يأتي ويطأ هذه الحامل، الواجب أن ينتظر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض، حتى تحيض حتى يتم استبراء الرحم، ما في شيء ما في جنين. إذن استبراء الرحم بماذا يحصل؟ يحصل بالحيض. هنا المشكلة، هنا الإيراد. إذا كنتم تقولون إن براءة الرحم من الحمل تحصل بالحيض فكيف تحيض الحامل؟ هذا يضعف الوثوق بالحيض في استبراء الرحم. واضح الإيراد؟ يقول رحمه الله فإن قيل فإذا كانت الحامل تحيض لم يحصل الوثوق ببراءة الرحم في العدة والاستبراء، العدة بالنسبة للحرة والاستبراء بالنسبة للأمة، ولا خلاف أنه يحل نكاحها بعد انقضاء العدة بالأقراء. يعني الحرة إذا طلقت وجاءت عليها الأقراء الحيض، هذه على الخلاف القرء ماذا يراد به، هل الحيض والطهر، لكنها إذا حاضت ثلاث حيض وانتهت يحل نكاحها. وهذه الحيض دليل على أن الرحم ليس فيه شيء. وكذلك الأمة أيضا تستبرأ بحيضة، وهذه الحيضة دليل على أنها أيضا الرحم ليس فيه شيء. كذلك المزني بها سواء غصبا أو اختيارا، المزني بها أيضا لا يجوز لسيدها أن يطأها أو زوجها إلا تستبرأ، تستبرأ بحيضة لئلا تختلط المياه، تستبرأ بحيضة. إذن الحيض دليل على برعة الرحم، فهو رحمه الله يقول هنا ولا خلاف أنه يحل نكاحها بعد انقضاء العدة من قبل الأقراء، ويحل وطء الأمة بعد الاستبراء. فالجواب، ما هو الجواب على هذا الإيراد؟ يقول فالجواب أن الحيض أمارة ظاهرة على عدم الحمل، ولهذا لا تحيض الحامل غالبا، فاكتفينا به في العدة والاستبراء لأنه يفيد الظن في براءة الرحم، وإن كان لا يفيد القطع، وأكثر الأحكام مبنية على غلبة الظن. يعني يقول الحيض ليس إمارة قطعية، ليس أمارة قطعية، وإنما هو أمارة ظنية، يعني الظاهر فقط. والأخذ بالظاهر هذا كثير في الشريعة، الأخذ بالظاهر. واضح الجواب على هذا الإيراد؟ يقال له الحيض ليس إمارة قطعية، وإنما هو إمارة ظنية ظاهرية فقط، الله أعلم. إذن هذا هو البحث في مسألة حيض الحامل. هو الغالب أن النساء لا يحضن أثناء الحمل كما هو في المذهب الأول، الغالب الكثير، لكن أحيانا قد يحصل لبعض النساء أن تحيض وهي حامل. فالجواب أنها المرأة إذا رأت دما أثناء الحمل على صفة الحيض وفي أيامه وفي وقته وفي فهو حيض، هذا الأصل، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. أما إذا رأت دما لا يشبه دم الحيض لا في لونه ولا في رائحته ولا في وقته فهو دم فساد. هذا الذي يظهر، والله أعلم أن هذه المسائل إخواني يرجع فيها إلى الواقع. ولقد وجد أن نساء يحضن أثناء الحمل، وأقوى إيراد يورد به على هذا القول هو ما أورده النووي. لذلك أحمد يقول إنما تعرف النساء الحمل من قطاع الدم، وتحصل براءة الرحم بالحيض. هذا أقوى إيراد يورد به على هذا القول، أن الحامل تحيض. يعني يقال لهم إذا كانت الحامل تحيض فكيف نثق بالحيض في استبراء الرحم؟ فيأتي كلام النووي أن هذا أمارة إيش؟ يعني ظاهرية ظنية وليست قطعية، الله أعلم. يقول رحمه الله فإن رأت دما فهو دم فساد، يعني الحامل جعل هذا مضطردا، ولكن الراجع هنا التفصيل. إذا رأت دما كدم الحيض في لونه في ريحه في شكله في وقته، ها يمر كل شهر، هذا حيض، وإن كان رأت غير ذلك فهو دم فساد. لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها. ثم قال ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه احتياطا وخروجا من الخلاف. يعني هو قال يستحب بعد انقطاع هذا الدم أن تغتسل احتياطا، لكن نحن هنا نقول إذا كان هذا الدم حكمنا بأنه دم حيض فحينئذ يجب عليها أن تغتسل، يجب. وإذا قلنا دم فساد لا يجب. قال إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس، ولا تنقص به مدته. هنا استثنى صورة بالنسبة للدم الذي تراه الحامل، إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين مع أمارة، ما هي هذه الأمارة؟ الطلق، أوجاع الولادة. إذا أوفت المرأة تمام 9 أشهر وأوشكت على الولادة، يعني ما ينتظرون إلا صيحة الحبل أن يأتيها الطلق فتلد. فإذا شعرت المرأة بالمخاض وبالطلق، الطلق الذي يسمى عند العامة عندنا الريح، الطلق أو جاع الولادة، ورأت في هذه الأثناء دما مع الطلق، فهذا الدم يكون من النفاس، دم نفاس هذا ليس دم. سبحان الله، هذا رحمة بالمرأة، يعني سبحان الله، يعني المرأة في هذا الوقت ما تأتيها الأوجاع الشديدة، وهذا كله كفارة لها. وفي الوقت نفسه فإنها لا تصلي، تترك الصلاة، لأن هذا الدم يعتبر دم نفاس. فنحن في هذا الظرف الصعب أو في هذا اليوم أو اليوم الصعب ما نقول لها صلي، يعني ليس عليها صلاة، إذا نزل الدم انتهى، تقف عن الصلاة، يعني هذا الآن أصبح من دم النفاس. إذن الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين مع أمارة الولادة الطلق فإنه يعتبر من دم النفاس، لا تصلي، تترك الصلاة. طيب، هل هذا اليوم أو هذان اليومان الذي رأت فيه المرأة الدم قبل الولادة، هل يحسب هذا اليوم أو هذان اليومان يحسبان من مدة النفاس 40 يوما؟ ها؟ ما يحسب، ما يحسب. إذا هذا معنى قوله ولا تنقص به مدته، يعني مدة النفاس. اليوم أو اليومين اللذين سبقا الولادة ورأت فيهما الحامل الدم مع الطلق لا تنقص بهما مدة النفاس، وهي 40 يوما كما سيأتي، 40 يوما. كنت مرة في مستشفى، أذكر موقف حصل لي مع بعض الناس، وله زوجة كانت في قسم النساء والولادة، قد حضرها الطلق الشديد وعندها مجموعة من النساء، وهو زوجها حريص جزاه الله خيرا ويأمرها بالصلاة، وكانت تترك الصلاة والنسوة ينكرن علي، يعني هذه حالة تأمرها بالصلاة. فجاء سألني، أنا كنت مستشفى من حظي، وقال لي يا شيخ أنا كيف ما تصلي؟ قلت له الآن كيف حالة؟ قال معها ريح شديدة. قلت هل صاحب هذا الريح دم؟ قال نعم. قلت ما عليها صلاة جزاك الله خير، هذه خلاص انتهت، ما عليها صلاة. ففرج عنه، يعني كان محمر شديد، لما أفتيته بهذا فرج عنه. قلت له طالما أنه رأت الدم ما عليها صلاة، خلاص تقف، لأن هذا دم دم نفاس، والله المستعان. وكان هو في عراك مع النساء في مسألة الصلاة هذه، يعني جزاه الله خيرا والحمد لله رب العالمين. لذلك أنا قلت قبل قليل أن هذا يعتبر رحمة للمرأة، أنها إذا رأت الدم في هذه الحالة تقف عن الصلاة، والحمد لله رب العالمين. ثم قال رحمه الله وأقله، أي أقل الحيض يوم وليلة، لقول علي رضي الله عنه، سيأتي هذا الأثر وكيف نستدل به. قال وأكثره، أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها. طبعا تقدم معنا أن الحيض القول الراجح أنه لا تحديد لأوله ولا لآخره، ولا تحديد لأقله ولا لأكثره، هذا القول الراجح. لكن قلنا أن هذا إنما يحمل على الغالب. يقول لقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله أحد أئمة التابعين الفقيه المكي، يقول رأيت من تحيض 15 يوما، يقول وغالبه، أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها، أو سبع ليال بأيامها. هذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في الحاشية: وفاقا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامه فإن ذلك يجزئك. فقوله عليه الصلاة والسلام ستة أو سبعة هذا للتنويع بين النساء باختلاف العادات، من النساء من يكون حيضها 6 أيام ومن النساء من يكون حيضها 7 أيام، هذا في الغالب، وإلا النسوة يختلف في ذلك اختلافا كثيرا. ثم قال رحمه الله: وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. أقل طهر بين الحيضتين، يعني هل يكون أقل الطهر مثلا 10 أيام؟ أبدا. يقول هنا: أقل الطهر بين حيضتين 13 يوما، يعني مثلا لو أنها طهرت من الحيض في اليوم 10 من هذا الشهر، ثم عاودها الدم مرة أخرى في يوم 20، هل يكون دم حيض؟ يقول لا، يعني أقل الطهر لابد أن يكون 13 يوما. هذا التحديد راجح أم مرجوح؟ مرجوح، لأن أيضا هذه المسألة الراجح أنه لا تحديد فيها، لكن هنا احتج بأثر. يقول: احتج أحمد بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في 3 حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها مما يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون، أي جيد بالرمية. أولا، هذا الأثر علقه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الحيض: باب إذا حاضت في 3 حيض، إلى آخر الترجمة بصيغة التمريض. فقال: ويذكر عن علي وشريح، علقه بصيغة التمريض. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ووصله الدارمي في السنن. قلت في كتاب الطهارة: باب في أقل الطهر. قال الحافظ: رجاله ثقات، رجاله ثقات. طب لماذا البخاري قال يذكر؟ أورده بصيغة التمريض. قال: وإنما لم يجزم به، لم يجزم بالحديث بالأثر للتردد في سماع الشعبي من علي، ولم يقل إنه سمعه من شريح فيكون موصولا هكذا، يعني الحافظ لعله ظهر له هذا الشيء. البخاري ما أورده بصيغة الجزم، قال يذكر. طب صيغة التمريض هذه ليش؟ الحافظ يقول لعله لأن الشعبي متردد في سماعه من علي بن أبي طالب. طب الشعبي سمع من شريح؟ إيه نعم، ما جاء في الأثر أنه سمع هذا من شريح، وإلا كان موصولا. على كل حال، الإمام أحمد يقول هنا احتج بهذا الأثر. طيب هذا الأثر كيف نحتج به؟ هذه امرأة طلقها زوجها، ادعت أنها في 1 حاضت 3 حيض. لو حسبتها تجد أن كل الطهر بين كل حيضتين 13 يوما، في أقل من هذا. طب كيف؟ طيب هي حاضت الآن، طلقها، فحاضت في اليوم الأول من الشهر حاضت فيه. طيب ثم احسب 13 يوما، كم أصبح عندك من الشهر؟ 14 يوما. ثم أصابها الحيض، كم أصبح؟ 15 يوما. ثم 13 يوما أخرى هي الطهر الثاني، كم أصبح؟ 13 15، 28. ويوم الحيض الأخير 29. حيض يومي كان التحيض يوما واحدا، يعني هو قال لك أقل الحيض كم يوم وليلة، فهذه اللي حاضت في الشهر كم يوم كم حيضة؟ 3 حيض، ما يمكن أقل من كذا ولا لا؟ هل يمكن؟ لأن الآن نحن جعلنا الحيض في أقل مدة وهي يوم وليلة، فأنت إذا جعلت الحيض في أقل مدة يوم وليلة يكون الطهر أقل الطهر كم؟ 13 يوما أبدا، واضح؟ فهذا هو الاحتجاج بالأثر. والإمام البخاري رحمه الله يعني قال باب إذا حاضت في شهر 3 حيض. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر شريحا أن يفتي فيها وأن يقضي، قال كما في كما عند الدارمي قال وأنت ها هنا يا أمير المؤمنين؟ قال قضي. قال وأنت ها هنا يا أمير المؤمنين؟ أنت موجود وأنا أقضي؟ قال قضي. ولا بأس أن يقضي المفضول في بحضرة الفاضل. فقضى شريح، وفق في القضاء، وفق في القضاء. فماذا قال؟ قال إن جاءت بينة من بطانة أهلها، يعني من النساء اللاتي يعرفنها، وأمور النساء الخاصة هذه تقبل فيها شهادة النساء، ما يحتاج رجل، إن الرجل ما يطلع على هذه الأشياء، يطلع عليها من؟ النساء. أي امرأة المقصود، ولا امرأة واحدة، ولا امرأة واحدة، لأن النسوة يعرفن أحوال بعضهم، يعرفن الأحوال، يعرفن أن تحيض يوم، تحيض يومين، تحيض 3، يعرفن هذا، فيأتينا يشهدنا عند شريح بأن هذه المرأة بأن حيضها يوم وليلة فيقبل. يقول ممن يرضى دينه وأمانته من النساء، فشارت بذلك. شوف كلمة فشهدت، إنه الشهادة لا تكون ممن؟ من النساء، الرجل الذي يدري عن هذا الأشياء. طيب وإلا فهي كاذبة، يعني فيما زعمت أنها حاضت في الشهر 3 حيض. فقال علي قالون، ما معنى قالون؟ يقول جيد بالرومي، يعني بلسان الرومي. في سنة الدارمي قال بعد الأثر قالون بلسان الروم أحسن، أحسنت هكذا بلسان الروم، وهكذا في الدارمي. واستعمال كلمة هكذا في هذا الموقف ما في بأس، كلمة واحدة، شرط أنه ما يكون فيه تشبه أو تعظيم للغة هؤلاء، أو إظهار أو انبهار أو تباهي، ما في بأس الحمد لله. لعل كانت يعني يقولون تكون على كيف مثل كلمة ألو، ممكن، وكان ألو هذه الله المستعان كلمة أوكي، أوكي إيه. اليوم واحد اتصل علي بالهاتف سألني في النذر مسألتين، فلما انتهيت من الأولى قال أوكي يا شيخ، طب الثانية الله المستعان. طيب نقف عند هذا الحد. يقول هنا قال الشافعي رحمه الله رأيت بصنعاء جدة بنت 21 سنة حاضت ابنة 9 ولدت ابنة 10، وحاضت البنت ابنة 9 ولدت ابنة 10. نعم هذا توضيح تفصيل أسنده البيهقي في السنن الكبرى مجلد الأول صفحة 19 و200 كتاب الحيض باب السن التي وزنت المرأة حاضت فيها. نعم هذه فائدة من أخيكم أبي عمرو جزاه الله خيرا. هذا الأثر يقيد هذا في النسخة عندنا عند الأثر هذا، لأن هذا الأثر كما رواه البيهقي فيه تفصيل وفيه بيان أيضا. الحمد لله. أي نعم نعم هي رأيت بصنعاء جدة بنت 21 وكيف أصواب، قلنا أصواب هنا إيش بنت، وهي في النسخة موجودة عندنا إيش لها، أو قلنا غلط لها، هي بنت هكذا في الأصول، وهي هكذا في كتب البيهقي في سنن البيهقي يعني نضيف هذا، نضيف هذا على التعليق السابق الذي كنا عملناه في الدرس السابق. وجزاك الله خيرا. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.